ويطور ويبتكر ويشار إليه بالبنان وإن كان حاصلا على أعلى شهادات الدكتوراه فإنه في الحقيقة ليس من الإنقلاب كما قال الله عز وجل عن الكافرين المشركين فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل هم يريدون من هذا الكلام أن الله خلقهم دون عقول؟ لا، بل خلقهم بعقول مؤهلة للفهم والإدراك والتمييز، ولكنهم عطلوا هذه العقول، استخدموها في دنياهم، وأما في الآخرة فإما أنهم أعرضوا أو أنهم افتكروا وأرادوا أن يأتوا بدين جديد من الدين إلى الأنبياء والرسل. فالعقل حقيقة الذي يستخدم عقله فيما أذن الله عز وجل أن يستخدم عقله، هذا هو العقل حقيقة. أعود أقول في زمن الفتن والاضطرابات يفقد الناس عقوله ولا يحفظ عقله إلا من صدق في محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأراد في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، جرد نفسه من الهوى ومن حفظ النفس، لا يلتفت إلى شيء إلا للسنة، ينظر إلى نفسه أين هو من السنة، لا يلتفت إلى كثرة عددية ولا يلتفت إلى أصوات مرتفعة ولا يلتفت إلى زخارف ولا يلتفت إلى حجج في ظاهرها أنها صحيحة، بل يتدبر ويتأمل ويتسلسل وينظر تحت قدميه في أي موضع يضع قدمه على الأرض، ليس متهورا، ليس همجيا، ليس سريع التصرف، ليس سريع الانفعال، لا تجره العواطف ولا تحكمه، لأنه عاقل رواه في غاية من الثبات والتثبت والتريث والتدبر والتأمل، لأنه استعمل عقله. نحن نجد كثيرا من الناس لا يحسن هذا الأمر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صراحة، وقد ذكرت الحديث سابقا ولا مانع أن أذكر به مرة أخرى. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: الصدق. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أهل هذا الزمان ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول له. يقول له: تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، انتبه إلى كلمة أكثر، يعني في الفتن اعلم أنك لا تجد فيها إلا من يعكون على الأصابع من العقلاء، هذا شأن الفتن، وإلا لما كان، لو كان الناس عقلاء فمن أين الفتن أن تقع؟ ومن أين الفتن أن تحدث؟ إنما تقع الفتن من الجهلاء. أما العقلاء فإنهم يزنون الأمور ويستقرئون الأحداث قبل وقوعها لأنهم عقلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلق له، أي ذلك الزمان ويخلق له هباء من الناس لا عقول له. إذا كان الأمر كذلك والأرض ملآن بفكر والاضطرابات، إذا كان الأمر كذلك أظن أنه لا يحرص على البعد عن هذه الفتن إلا عاقل. فالعاقل حقا يحرص على أن يضبط نفسه في ظل هذه الأحداث الجارية، يخاطب نفسه خطاب العقلاء: ما الذي أريد؟ وأين أنا؟ ومن حولي؟ وما الذي يريدون؟ وما الذي يفضي إليه؟ وما الذي يترتب على ما يقع؟ أسئلة كثيرة لا يجيب عنها إلا العقل الصحيح السليم الراجح. أما السفهاء الجهلاء، هؤلاء ينظرون تحت أقدامهم فقط، لا يلتفتون إلى الغرب ولا يتدبرون الوقائع ولا ينتظرون ما يترتب على ما يجري من النتائج، بل نجري نتكلم نصرخ المهم ما الذي نريد كذا. فليتحقق هذا الأمر بأي شيء وبأي ثمن وفي أي وقت وبأي جهد، المهم أن يتحقق. العاقل حقا يزن الأمور، ولن تجد ميزانا أفضل مما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل، لن تجد أعقل منهم. لو أنك فتشت جميع الأمم، ولو فتشت في جميع أصحاب الأنبياء والمرسلين، لم تجد فيهم أعقل ولا أفهم من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة ينبغي للمسلم العاقل أن يعتقدها. فالصحابة هم الميزان الذي ينبغي على كل عاقل أن يزن أقواله وأفعاله عليها. هذا الميزان لم يأتي هكذا، إنما جاء بحكمة وجاء بدقة في رواية يكاد من أحمد بن حبيب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فجعلهم وزراء نبيه. لك أن تتخيل ما هي الصفات التي ينبغي أن يتمتع بها الوزير أن يكون عاقلا. متى فقد هذه الصفة لا يكفي حتى لوظيفة الخفير، لا يكفي لوظيفة الخفير أن يقوم بالخطارة على موضع ما، لأنه لا يدري من أين يقتحم عليه ذلك المكان، وإنما يطالب بأن يكون يقظا منتبها يعلم من أين يؤتى، وإن يكون واحدا من الثلاث يتقاضى راتبا لا يستحقه، بل يبدأ يعني يتجول في المكان وأن يعلم الثمرات ومن أين يؤتى، وإلا لا يكون حارفا على الحقيقة. هذا الخفير كما ذلك بالوزير ينبغي أن يكون من أعقل الناس. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعقل الناس، لذلك فتح الله تعالى عليهم الدنيا ونصرهم وأيدهم وأعانهم ومكنهم بل وجعل الذين يزعمون انهم اعقل الناس جعلهم خدما وعبيدا يخدمون هؤلاء الذين انشأوا حضارات لا زال الناس يتبجحون بها الان يقولون الحضاره الفارسيه الحضاره اليونانيه الحضاره الرومانيه باي شيء ختم لاصحاب هذه الحضارات من اسلم منهم مضى الى عزه والى شرفه ورفعته انما اعني الذين ما زالوا متمسكين بكفرهم واعراضهم صاروا خدما وعبيدا هل كانت لهم عقول؟ نعم كانت لهم عقول والصحابه رضي الله تعالى عنهم كانت لهم عقول ايضا لكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء هؤلاء اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه وهذا يعني انهم صاروا اهلا لهذه المسؤوليه فمن اراد ان يكون عاقلا على الحقيقه اقول لن يجد سبيلا افضل من سبيل الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم كانوا ابر هذه الامه قلوبا وكانوا اعظمها علما واقومها هديا كانوا على الصراط المستقيم كانوا وقفين عند الشهود تعظيمهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان تعظيم اتباع والقيام وعمل لم يكن تعظيم لفظ وانتهى الامر قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في واد وتعاليم هذا السيد صلى الله عليه وسلم في واد اخر انما الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يسيدونه في التلفظ انما كان في النادر جدا ودونك دونك المعاجم والكتب العظيمه التي تركها لنا المحدثون الاوائل انظر الى الصحيحين انظر الى المسانيد انظر الى السنن الى المصنفات الى المعاجم المستخرجات كل الكتب الحديثيه في سنن بسند في اخره قال الصحابي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا رايت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا لم يفعل هذا لان تسييدهم له انما كان بعمل انما كان بحق كان الناس يرون هذه السيادة كانوا يرونها حقيقة كانوا يرونها عملا وفعلا وليس قولا تراه يشرب الخمر واذا قيل قال فضل عليه الصلاه والسلام ما شاء الله ويشرب الخمر بل الله يقول يعني سيدنا النبي الان في حديث كذا سيدنا النبي وماذا بعد الصحابه لم يكن كذلك يعني كان تسييدهم له تسييد عمل حقيقي ودونك يعني ما شهد به سهيل بن عمرو في قصه صلح الحديبيه وانتم تحفظونها والحمد لله الم يكن ما رايت احدا يعظم احدا كما رايت تعظيم اصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم هكذا الامر اذا الصحابه الكرام هم الميزان الذي ينبغي لنا أن نبنى به كل قول وعمل لأنهم أعقل الناس ولأنهم أتبع الناس ولأنهم أكمل الناس بعد الأنبياء والرسل الذي يحاول أن يأتي بأخرة بعيد أما كان عليه صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابد أن يمل، لابد أن يقع في الفتن والبدع والأهواء. السلامة في أن نكون وقافين عند الحدود، وأن نتثبت وأن نثبت. هذا القول، هذا الفعل، هل قاله، هل فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كانت الإجابة بنعم فعلنا وقلنا، وإن كانت الإجابة بلا توقفنا، لا قول ولا عمل. هكذا الأمر. فلن نصيب الحق إلا من طريقين. اعلم هذا يقينا، وأرجو لك وصية عظيمة بالغة وبليغة أيضا، بالغة في الأهمية وبليغة في النعمة. يرويها الإمام أبو داود في سننه أن رجلا كتب إلى عمر بن عبد العزيز، وجاء في بعض الروايات الأخرى أن هذا الرجل هو عدي بن أرطاس، كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن شيء في القدر، يعني في بدعة القدر التي ظهرت ولم تكن موجودة في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، إنما نشأت من أقوام أحسنوا الظن بعقولهم وظنوا أنهم فيصلون إلى شيء من الحق والهدى والنور لم يصل إليه الصحابة الأول. فكتب إليه السؤال عن القدر، فرد عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، كتب له ردا بليغا عظيما، فقال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمرك واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون مما جرت به سنته وكفر نفسه. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أن الناس أنه لم يتبع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطر والزلل والحرص والتعمد. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. الكلمات في غاية من الأهمية، فإنهم عن علم وقفوا، لم يكونوا شهداء ولا أنبياء، لم يكونوا عجزا، لم يكونوا عاجزين، لم يكن سكوتهم في موضع ما عن عجز، ولم يكن كلامهم في موضع ما عن تبجح، وإنما عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، أي كفوا الأمة هذا الأمر. لم يتركوا أحدا بعدهم في حاجة إلى شيء ما يقربه من الله عز وجل. ثم قال: ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. حتى أن تسأل سبحان الله، لو أنك جمعت عقول أهل الأرض جميعا ثم اخترت منهم أعقلهم فقلت له: نريد منك أن تأتي بأفضل مما بلغه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أو ابن عمر، أو ابن عباس، وهكذا، هل يستطيع؟ لن يستطيع، بل والله لو اجتمع عقلاء الأرض جميعا سأذهبوا أنفسهم وفعلوا كل ما يملكون على أن ينفوا بحكمة بلغها أصحاب النبي ثم قالها لن يستطيع. ينبغي أن نعتقد هذا، ينبغي أن نعتقد هذا. فيقول ولهم كانوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. يعني إن كان هؤلاء الذين خالفوا لفضل عندهم فمن الأولى بالفضل، ذاك التابع أم هذا الصحابي الذي اصطفى الله تعالى، الذي اصطفاه الله تعالى وأمثاله لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي الفريقين أحق بأن يكون أعقل وأفهم وأبرك للهدى؟ الجواب معروف وطبعا للعقلاء. فيقول ولهم كانوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. يعني لم تستطيع أن تأتي بشيء فطر عنه، لأنهم كشفوا كل شيء ووضحوا كل شيء بعلم نطقوا إلى أن وصلوا إلى الحد، وبأدب وإحترام وقفوا ليس عن عجز. ثم إنهم أمناء لم يكونوا عن الأمة شيئا ينفعهم ويستفيدون منه. ثم إنه رضي الله تعالى عنه ورحمه برحمته الواسعة يتمادى في وصيته البليغة، فيقول للرجل هل إن قلت فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد تبطنوهم إليه. يعني ينبغي أن تعمل عقلك، افترض أنك أنت الآن على الهدى وهذا لم يكن عليه، إذا الجواب لقد تبطنوهم إليه، فكان الأولى أن تكونوا أنتم الصحابة وليس هم. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد تبطنوهم إليه، ولئن قلتم شيء حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنه فإنهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يخفى ووصفوا منه ما يشفى، فما دونهم من مقصف ولا فوقهم من محفظ. قد كفر دونهم قوم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إذا المخالف للصحابة لابد أن يقع في أحد أمرين، لابد إما أن يقع في التقصير والتفريط وهذه مخالفة، وإما أن يجاوز الحد فيقع في الغلو، هذه مخالفة أيضا. من أسعد الناس الذي ألزم نفسه بميزانه، لا يبطل عن قول ولا عن فعل إلا إذا كان الصحابة قد سبقوه إلى ذلك. هذه نصيحة عظيمة، نصيحة غالية يؤديها عمر بن عبد العزيز لذلك السائل. فأي شيء سأله عن القدر وعن قومه ابتدعوا هذه البدعة. منهم من زعم أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني لا يعلم ما يجري بعد ساعة، حتى إذا وقع ما سيقع بعد ساعة علمه. ومنهم من يعتقد أن الله تعالى لا يعلم شيئا من الشر الذي يقع في كون الله، ومنهم من يحتج بالقضاء على ذنوبه وسيئاته ومعاصيه، يقول لو لم يورد الله أن أشرب الخمر لما شربت الخمر. وهكذا بدع كثيرة ينتظمها اسم واحد، الخبر. وأول بدعة من ظهر في الإسلام بدعة الخوارج، وكانت أيضا بسبب العقل أو من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سفهاء العقول. أول بدعة وقع، ثم بعد ذلك تلتها البدع الأخرى، وقع التشيع، وقع الاعتزال، وقع القدر والجبر، يعتقدون أن الله تعالى يجبر عبده على فعل المعصية، لذلك لا ينبغي أن يحاسبه ولا أن يعذبه، أي يعذبه على شيء أرغمه عليه وجبره عليه. بدع كثيرة ما نشأت إلا من جهة العقل، من جهة العقل. الصحابة لم يكونوا كذلك. أذكر لك حديثا رواه البخاري مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت رضي الله تعالى عنها: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين يتبعون فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هم إلى التربية يؤدب أرشادهم ويربيهم على ضبط عقولهم. أنت فترى شيئا في كون محكما ولا بد لا بد، وأن ترى أيضا شيئا آخر فيه شيء من التشابه يدفع إلى طرح الأسئلة. إن كان الأمر كذلك فكن منضبطا، إياك أن تجاوز الحد، فإن أهل البدع وأهل التمر يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن شأن الراسخين في العلم أنهم يقولون كل من عند الله، المحكم من عند الله والمتشابه والمتشابه من عند الله، يردون كل إلى الله عز وجل، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، يقولون أراد الله عز وجل من هذا شيئا حتى وينتهي الناس، فنحن نؤمن بعلم الله وحكمته وأنه لا يقدم شيئا في كونه عبثا، بل كل شيء يجري في الكون من خير أو شر يجري بمقتضى حكمة أراده الله عز وجل وقدره. هكذا قام فيعلم أصحابه ويربيه: إذا رأيتم الذين، إذا لابد أن يكون هناك أناس بهذه الفطرة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. الصحابة يسمعون هذا لا يمررون الكلام، وإنما يضعونه في عقولهم. ما أن يقع واحد منهم مع واحد من هؤلاء إلا وتراه ينتصب له ناصحا مذكرا أو محذرا منفرا عنه، يقوم بأحد الأمرين يذكره وينصحه، فإن قبل فالحمد لله، وإلا حذر الناس منه: احذروا فلانا هذا المبتدع يأتيكم بدين جديد، يأتيكم بشيء لم نكن عليه وما تعلمناه يوما ما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا هذا الشيء، فلو كان حقا لبلغنا إياه، أما ولم يبلغنا فهو من انصاف اليقين، لأنه حاشا لله أن يكون حقا فيدخل الله تعالى ذلك الحق عن نبيه وعن أصحابه، ثم يأتي هؤلاء فيصيبون هذا الشيء الذي يزعمون أنه حق. إذا كما قلت ضابط الأمر أن تجعل الصحابة الميزان، أن ترد كل شيء إلى ما كانوا عليه. يسمعون مثلا قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاثة. هذا معاذ. ما الذي يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو. هلك المتنطعون، من هو المتنطع؟ المتعمد، المغالي، المجاوز للحدود في الأقوال والأفعال، هذا هو المتنطع. وسبق ما سمعت في وصية عمر بن عبد العزيز لعلي بن أبي طالب حين قال: فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحرص والتعمد. إذا الصحابي حين يسمع هذا الدعاء لا شك أنه سيبقى حريصا على أن يكون بعيدا عنه حتى لا يصاب بهذا الدعاء. فما جاءكم من الصحابة فاقبلوه، وما لا تضربوا به عرض الحائط حتى ولو كان من أكابر العلماء. نحترمه ونجله ونحسن به الظن ونرد خطأه عليه. لماذا؟ لأننا لم نجد ذلك في كتاب ولا في سنة. أما إن كان من أهل البدع والضلال فالأصل أنهم يطرحون بالكلية، لا يلتفت إليهم أصلا، لأن ما عندهم هو بعينه عند أهل السنة بل وما هو أفضل. فلسنا في حاجة من أهل البدع والحمد لله، إنما أقول لك حتى ولو كان من هو من أهل الحق أخطأ يرد علي خطأ، لأننا لا نلزم بقول أو بفعل إلا بما جاء في الكتاب والسنة على ما سلمه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما بلغوه الأمة، ولم يكونوا عنا شيئا بل بلغوا الأمة الدين كاملا. لذلك قلت هم الميزان في الأقوال والأفعال، فإلى أقوالهم وإلى أفعالهم نرد الأقوال والأفعال، بذلك نعصم، بذلك نعصم. أما إن خالفنا أو تهاولنا أو قلدنا ديننا كل متكلم في دين الله فلا تسأل عن النتيجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما كان يستخدمون عقولهم فيما أذن الله تعالى لهم أن يستخدموا عقولهم فيه، لم يقفوا عند هذا الحد، بل كانوا حريصين جدا على حفظ عقول الناس وصيانتها، فلم يكن همهم أن يصدقوا أنفسهم فحسب أو أن يحفظوا عقولهم فحسب، وإنما كانوا يحرصون على حفظ هذه الأمة. لذلك ما زلت أكرر، لذلك استحقوا أن يكونوا هم الميزان، قوم في العلم في أعلى الدرجات، وفي الرحمة في أعلى الدرجات. هل الذي ننتظر أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، أعلم الخلق بالحق وأرأف وأرحم الخلق بالخلق، أمة بهذه الصفات، لماذا نساعد عنها؟ لماذا نأخذ ديننا من كل من هب وغب؟ لماذا نذهب يمينا وشمالا؟ لماذا نقلد ديننا واحدا من الناس ايا كان؟ لا، انما نقلد ديننا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ونتبعه فيما بلغه الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، اننا سواه فهو يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، يؤخذ منه ويرد عليه، تكون على حذر في دينكم، لا تفرطوا فيه ولا تقلدوه واحدا من الناس، واستعملوا عقولكم، استعملوها فيما يجب عليكم ان تستعملوا عقولكم فيه بحدود وضوابط من خلال ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قلت الصحابة كما كانوا يحرصون على حفظ عقولهم كانوا كذلك يحرصون على حفظ عقول أتباعهم ومن يأتي من بعدهم. وأذكر لك رواية تبين ذلك وتوضحه، وهي تتعلق أيضا بالقدر الذي كنا نتكلم فيه في الخطبة الأولى. في رواية يقول الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي ويقال التيري، قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه في قدر ما سبق؟ أشيء أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: بل فيما قضي عليهم ومضى عليهم. فقال: ألا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، إلا لأحذر عقلك. وضبطت في صحيح ابن حبان: لأحذر عقلك. فكانني وشفت الحافظ ابن حجر في كتابه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف ذكر الله لأحذر عقلك، والمعنى فيها متقارب إن شاء الله. أحذر يعني أمتحن وأختبر، أحذر. أحذر يعني أصوم وأحفظ. الثمرة في النهاية واحدة. أمتحن عقلك يعني إن رأيت شرطا وضبتك إلى الحق، وإن رأيت إصابة حمدت الله عز وجل. والأخرى أن يحفظ عقله وأن يصونه من اعتقاد السوء. يعني إياك أن تعتقد أن شيئا يقع في كون الله لم يقدره الله. يعني شرب الخمر مقدر مع المقدر، لكن الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه. الصلاة مقدرة نعم، ولكن الله عز وجل يحبها ويرضاها. لكن الكل قدر الله عز وجل، ولا يقع في كونه إلا ما يقع، لا يقع في كونه شيء إلا بإذنه وإرادته ومشيئته، حتى لا يحتج عليه محتج يوم القيامة كما قال المشركون: لو شاء الله ما شركنا. أراد الشرك وقدره علينا، فلماذا يحاسبنا؟ لا، لا لا، جاءكم النذير، عرفكم الخير والشر، عرفكم أن هناك جنة وأن هناك نارا، أنزل الكتب وأرسل الرسل، أقام الحجج والبراهين. فليس لأحد على الله حجة، بل كما قال الله عز وجل عن نفسه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأقام الحجة على كل الناس، فلا يكون عاصٍ لولا أن الله أراد هذه المعصية لما عصيته. لا يمكن، لا، الله عز وجل مكنك لأنه خيرك ولأنه أعطاك الفعل، أعطاك الإقبال والإحجاب، وأعطاك العقل، أعطاك العقل الذي تميز به والذي تدرك به الخير من الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين، عرفك الطريقين، وضح لك الأمر، وإذا كما حكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل. أي تبقى على الله الحجة يوم القيامة بعد هذا؟ لا، لا، إنما قطع الحجة كلها وأقام حجته على جميع خلقه. فكل شيء يقع في كون الله بقدره وبمشيئته وبإرادته، لكن هناك من الإرادة ما يحبه الله ويرضاه. فإبليس أراده الله اختبارا وامتحانا، ولتظهر آثار أسمائه وصفاته العليا، حتى إذا عصى العاصي استغفر ربه فظهرت صفة الغفور، استرحم ربه فظهرت صفة الرحمة، وهكذا. وخلق محمدا صلى الله عليه وسلم فأراده وهو يحبه. إذن هذا أنا ما قصدت الكلام عن القدر، لكن الكلام جرني إليه. فعمران أراد أن يمتحن أو أن يحفظ عقل أبي الأسود، فسأله ذلك السؤال: يعني هل أنت ممن يقول بأن كل شيء يقع في كون الله بعلمه ومشيئته، وأن الله تعالى يعلمه بعدما قدره؟ أما أنك من الذين يقولون هو لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني فيما يعني لا يعلم إلا مجددا، يقع شيء يعلمه، يقع شيء يعلمه، لكن حتى يقع هو لا يعلم أنه يقع ولا لا يعلم. حاشا لله تعالى أن نعتقد في الله هذا، بل أحاط بكل شيء علما، يعلم كل مكان وما سيكون، يعلم كل شيء، لا يعجز عن علمه مثقال ذره لا في السماوات ولا في الارض. هذه عقيده ينبغي ان نعتقد وان نلقى الله عز وجل بها يوم القيامه. فعمران اراد ان يحفظ عقل هذا الرجل، وهو من خيار التابعين رضي الله تعالى عنه، بل من اعقلهم، من اعقلهم، وكان علي رضي الله تعالى عنه يرفع من قدره ويجله ويحترمه، وهذا يكفيه. وعلي لا يفعل هذا الا بعاقل، الا بحكيم، الا برجل يستحق هذه الثقه من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فيقول له: اني لم ارد بما سالتك الا لاحرك عقلك، وقد وجد عقله سليما لانه تربى على يد الصحابه، ومن التابعين وممن يجالسون علي بن ابي طالب وغيره من الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. نحن اذا كنا قد فاتتنا صحبته الجسديه، فلا زالت صحبه انفاسهم ميسره، ما زالت صحبه انفاسهم ميسره ومتاحه. كيف؟ بان نعرض انفسنا لهذه. كان بعض أهل العلم يتمثل ببيت جميل، يقول: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه. أهل الحديث يعني في كل زمان، في كل زمان أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه. هم يتكلمون بما خرج من فمه، لا يحسنون إلا هذا الشيء، إذا اجتمعوا بالناس قالوا قال صلى الله عليه وسلم حدثنا وأياه فعل كذا وكذا أمامنا، فتراهم يعيشون بأنفاسه ومع أنفاسه، فهم أهل حقا وإن لم يكونوا ملازمين له وإن لم يكونوا معاصرين له. فإذا كنا نريد أن نكون أتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا حقا، ما زالت الأنفاس معروضة، ما زالت الأنفاس معروضة. وسنذكر إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة يعني شيئا من هديهم الذي كان عليه والذي طبقوه عمليا بين الناس، مما يؤكد أنهم فعلا حفظوا عقولهم كما ينبغي عليهم أن يحفظوا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن الاستماع وحسن الفهم وحسن العمل وحسن التدبير، وأن يقدم لنا بخاتمة حسنة يحبها ويرضاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم اكبر اللهم اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه. اللهم اكبر اللهم اكبر، لا اله الا الله. Thank you.